ايش اللي بهالقلق؟ همس قال يمكن زعل يا يا يا يا يا يا تجيني من مرح أستحسن واستريح مرتاح أطل وبلا هبل يوي.